كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب المبينة بالكواكب، وحفظا منصوب بفعل مقدر يحفظناها بالشوم كل متعلق بالمقدر شيطان مارد عالة خارج عن الطاعة لا يسمعون الشياطين مستأنف وسماعهم وفي المعنى المحفوظ منه إلى الملأ الأعلى الملائكة في السماء وعدي السماع بإلى يتضمنه معنى الإصغاء. وفي قراءة بتشديد الميم والسين أصله يتسمعون أدغمت التاء في السين ويقذفون الشياطين بالشهب من كل جانب من آفاق السماء دحورا مصدره دحره وإطرده وأبعده وهو مفعول له ولهم في الآخرة عذاب واصب أي دائم. إلا من خطف الخطفة مصدرنا المرة والاستثناء من ضمير يسعون يسمعون أي لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة فأتبعه شهاب كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يخبله فاستفتهم استخبر كفار مكة تقريرا أو توبيخا أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأرضين وما فيهما وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء إنا خلقناهم أي أصلهم آدم من طين لازم لازم يلصق باليد المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبر بإنكار النبي صلى الله بإنكار النبي والقرآن والمؤدي إلى هلاكهم اليسير بل للانتقال من غرض إلى آخر وهو الإخبار بحاله وحالهم. عجبت بفتح التاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك. وإذا قراءة صحيحة ولا أدري لماذا لم يشر إليها المصنف بل عجبت ويسخرون فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. نعم. وإذا ذكروا وعظوا بالقرآن لا يذكرون وإذا ذكروا لا وعظوا بالقرآن لا يذكرون فلا يتعظون. وإذا رأوا آية كشقاق القمر يستسخرون يستهزئون بها وقالوا فيها إما هذا إلا سحر مبين بين وقالوا منكرين للبعث أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لابعثون في الهمزتين في الموضع للتحقيق وتسهيل الثانية وإدخال أليف بينهما على الوجهين آباؤنا الأولون بسكون الواو عطفا بأو وبفتحها والهمزة للاستفهام والعطف بالواو والمعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير في لمبعوثون والفاصل همزة الاستفهام قل نعم تبعثون وأنتم داخلون صاغرون فإنما هي ضمير مبهم يفسره زجرة أي صيحة واحدة فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم وقالوا أي الكفار يا للتنبيه ويلنا هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه وتقول لهم الملائكة هذا يوم الدين الحساب والجزاء هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله غيره من الأوثان فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار وقفوهم احبسوهم عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا ويقال لهم بل هم اليوم مستسلمون منقادون أذلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاومون ويتخاصمون قال وإلى أتبعهم للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين على الجهة التي كنا نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم المعنى أنكم أضللتمونا لحلفكم أي القسم قال عن الجهة التي كنا نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم المعنى أنكم أضللتمونا قالوا أي المتبوعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين وإنما يصدق الإضلال وإنما يصدق وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا وما كان لنا عليكم من سلطان قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا فحق وجب علينا جميعا قول ربنا بالعذاب أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إنا جميعا لذائقون العذاب بذلك القول ونشع عنه قولهم فأغويناكم المعلل بقولهم إنا كنا غاوين قال تعالى فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون أي اشتراكهم في الغواية

فإنهم أي الكفار لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا له ثم إن مرجعهم ليلى الجحيم يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها إنهم ألفوا وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يزعجون إلى اتباعهم فيسرعون إليه ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الماضية ولقد أرسلنا فيهم منذرين من الرسل مخوفين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الكافرين أي عاقبتهم العذاب إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب إخلاصهم في العبادة أو لأن الله أخلصهم لها على قراءة فتح اللام ولقد نادانا نوح بقوله رب أني مغلوب فانتصر فلنعم المجيبون له نحن أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق ونجيناه أهله من الكرب العظيم أي الغرق وجعلنا ذريته هم الباقين فالناس كلهم من نسله عليه السلام وكان له ثلاثة أولاد سام وهو أبو العرب وفارس والروم وحام وهو أبو السودان ويافث وهو أبو الترك والخزرج ويأجوج ومأجوج وما هنالك طبعا اليهود عليهم من الله ما يستحقون يزعمون أنهم هم الساميون فقط وأن من عداهم ليسوا من الساميين وهذا كذب من الناحية التاريخية ودجل فإن كون الله اصطفاهم على العالمين في زمن لا يعني الاصطفاء الديمومة ولذلك هم والعرب والفرس والروم كلهم من أولاد سام وحام هو أبو السودان ويافث هو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك من أهل الصين وما حولها فالناس كلهم يرجعون إلى نوح عليه السلام لذلك يقال له أبو البشر الثاني ما من آدمي إلا وهو من ذرية نوح حتى الدجال من ذرية نوح حتى الدجال من ذرية نوح وتركنا أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة سلام منا على نوح في العالمين إنا كذلك كما جزيناهم نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين كفار قومه وإن من شيعته أي من تابعه في أصل الدين إبراهيم وإن طال الزمان بينهما وهو 2640 سنة وكان بينهما هود وصالح إذ جاء يتابعه وقت مجيئه ربه بقلب سليم من الشك وغيره قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه موبخا ماذا ما الذي تعبدون أئفكا في همزتيه ما تقدم آلهة دون الله تريدون وإفك مفعول له آلهة مفعول به لتريدون والإفك أسوأ الكذب أي أتعبدون غير الله فما ظنكم برب العالمين إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب لا وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه فإذا رجعوا أكلوا وقالوا للسيد إبراهيم أخرج معنا فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم أنه يعتمد عليها ليعتمدوا فقال إني سقيم عليل أي سأسقم فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين فراغ مال في خيفة إلى آلهتهم وهي الأصنام عندها الطعام فقال استهزاء ألا تأكلون فلم ينطقوا فقال ما لكم لا تنطقون فلم يجب فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة فكسر فبلغ قومه ممن رآه فأقبلوا إليه يزفون أن يسرعون المشي فقالوا له نحن نعبدها وأنت تكسرها قال لهم موبقنا تعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناما والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومن حوتكم فاعبدوه وحده وما مصدرية وقيل منصورة وقيل موصوفة قالوا بينهم يعني والله خلقكم وما تعملون ابن القيم رحمه الله رجح أنها مصدرية والله خلقكم وأعمالكم والله خلقكم وأعمالكم وأما على القول بالصلة والله خلقكم والذي تعملونه مخلوق له وإذا قيل موصوفة والله خلقكم وأي شيء تعملونه قالوا بينهم بنوا له بنيانا فاملؤوه حطبا واضربوه بالنار فإذا التهب فألقوه في الجحيم النار الشديدة فأرادوا به كيدا بإلقائه في النار تهلكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين فخرج من النار سالما وقال إني ذاهب إلى ربي مهاجرا إليه من دار الكفر سيهديني إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال رب هب لي ولدا من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أي ذي حلم كثير. فلما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة قال يا بني إني أرى أي رأيت في المنام أني أذبحك ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله تعالى فانظر ماذا ترى من رأي شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. قال يا أبت التاء عوض عن ياء إضافة افعل ما تؤمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ذلك. يعني قال يا بني إني أرى أتى بصيغة المضارعة مع أن الرؤيا وقعت فالمفروض أن يقول إني رأيت. قال شيخنا رحمه الله وإنما أتى بصيغة المضارعة لتكرر الرؤيا لتكررها كأنه يقول رأيت وقاعد أشوف بعد. وقوله فبشرناه بغلام حليم وفي سورة الذاريات بغلام عليم الغلام الحليم المقصود به إسماعيل على الصحيح من أقوال المفسرين وهو الذبيح والغلام العليم هو إسحاق. إسحاق هو الغلام العليم وهو المعني به في سورة الذاريات وليس هو الذبيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله تعالى وتله للجبين صرعه عليه ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة وكان ذلك بمنى وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من قدرة الإلهية وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أن يكفيك ذلك فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو إنا كذلك كما جزيناك نجزي المحسنين لأنفسهم ابتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر وفديناه أي المأمور بذبحه وهو إسماعيل أو إسحاق قولان بذبح بكبش عظيم من الجنة وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا وتركنا أبقينا عليه في الآخرين ثنان حسنا سلام منا على إبراهيم كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم إنه من عباد المؤمنين وبشرناه إسحاق استدل بذلك على أن الذبيح غيره نبيا حال مقدرة أي يوجد مقدرا مقدرا نبوته من الصالحين وباركنا عليه بتكثير ذريته وعلى إسحاق ولده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله ومن ذريته ما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم أي استبعاد فرعون إياهم ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها وهو التوراة وهديناهما الصراط الطريق المستقيم وتركنا أبقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن الياس بالهمز أوله وتركه لمن المرسلين قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى وقيل غيره أرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها إذ منصوب بذكر مقدرا قال لقومه ألا تتقون الله أتدعون بعلى اسم صنم لهم من ذهب وبن سمي البلد أيضا مضافا إلى بك أي تعبدونه وتذرون تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدونه الله ربكم ورب آبائكم الأولين برفع الثلاثة على إضماره وبنصبها على البدل من أحسن فكذبوه فإنه يعني يجوز فيه الوجه الله ربكم على أنه خبر هو الله هو ربكم وهو رب آبائكم الأولين يعني هو الله وهو ربكم وهو رب آبائكم الأولين ويجوز النصب في الثلاثة الله ربكم ورب آبائكم الأولين بتقدير أحسن يعني وتذرون أحسن الخالقين من هو الله فصار المعنى وتذرون الله ربكم ورب آبائكم الأولين وهذا يدلنا أن القراءات تعطينا معاني جديدة. نعم. فكذبوه فإنهم لمحضرون في النار إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها. وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إلياسين. قيل هو إلياس المتقدم ذكره. وقيل هو من آمن معه فجمعوا معه تغليبا كقولهم المهلب وقومه المهلبون. وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهله المراد به أهله أي أهله المراد به إلياس أيضا. إنا كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين اذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب ثم دمرنا أهلكنا الآخرين كفار قومه. وإنكم لتمرون عليهم على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم مصبحين أي وقت الصباح يعني بالنهار وبالليل أفلا تعقلون يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى أي هرب إلى الفلك المشحون السفينة المملوءة حين غضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملاحون هنا عبد آبق من سيده تظهره القرعة فساهم فقارع أهل السفينة فكان من المدحضين المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر فالتقمه الحوت وابتلعه وهو مليم نيات بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركبه السفينة بلا إذن من ربه. فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثنا صار بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. فنبذناه وألقيناه من بطن الحوت إلى يوم القيامة. يظن بعض من لا يفهم العربية أن المقصود أن الحوت سيبقى حيا، وهذا لا يفهمه أحد ولا يقوله أحد. لما يقول الإنسان إنك في قبرك إلى يوم القيامة ما هو معناه أنك تبقى هكذا، لكن المقصود للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي أصبح البطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة، هذا المقصود. والحوت يموت فيصبح البحر قبرا لهما إلى يوم القيامة. نعم. فنبذناه ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما وهو سقيم عين كالفرق الممعط. أقرب الأقوال أنه مكث أربعين يوما في بطن الحوت حتى أصبح جسمه كالطفل فاحتاج إلى اليقطين. نعم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له وكانت تأتيه وعل وعلة صباحا ومساء وكانت تأتيه وعلة صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوي. الوعلة هي أنثى الغزال أو نوع من أنواع الكباش تكون لها اللبان. نعم. وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم بنينوى من أرض الموصل إلى مئة ألف أو بل يزيدون عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا. هذا أكبر عدد ذكر في القرآن، مئة ألف، هذا أكبر عدد ذكر في القرآن. نعم. إلى مئة ألف أو بل يزيدون عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا فآمنوا عند معاينة العذاب الموعودين به. فمتعناهم وأبقيناهم ممتعين بمالهم إلى حين تنقضي آجالهم فيه. فاستفتهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم ألربك البنات بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنان أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك ألا إنهم من إفكهم كذبهم لا يقولون ولد الله بقولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون فيه. أصطفى بفتح الهمزة الاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت أي اختار البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. هذا الحكم الفاسد أفلا تذكرون بضام التاء في الذال أنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد أم لكم سلطان مبين حجة واضحة أن لله ولدا فأتوا بكتابكم التوراة فأروني ذلك فيه إن كنتم صادقين في قولكم ذلك. وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار نسبا بقولهم إنها بنات الله ولقد علمت الجنة إنهم قائل ذلك لمحضرون للنار وعذبون فيها. سبحان الله تنزيها له عما

وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار جند ما هنالك أي, جند أي هم جند حقير هنالك أي في تكذيبهم لك مهزوم صفة جند من الأحزاب صفة جند أيضا أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتعزمين على الأنبياء قبلك أولئك قد قهروا وأهلكوا فهذا يهلك هؤلاء فكذا يهلك هؤلاء كذبت قبلهم قوم نوح تأنيث قوم باعتبار المعنى وعاد وفرعون ذو الأوتاد كان يتئد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة الغيظة وهم قوم شعيب عليه السلام أولئك الأحزاب إما كل من الأحزاب إلا كذب الرسل إنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد فحقا وجب عقابي وما ينظر ينتظر هؤلاء أي كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة تحل بهم العذاب ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها رجوع أي رجوع وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره ربنا عجل لنا قطنا كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب قالوا ذلك استهزاء قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي القوة في العبادة كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه إنه أواب رجاع إلى مرضات الله إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت صلاة الضحى وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها وسخرنا الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح وشددنا ملكه قويناه بالحرس والجنود وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل وآتيناه الحكمة النبوة والإصابة في الأمور وفصل الخطاب البيان الشافي في كل قصد وهل معنى الاستفهام هنا معنى الاستفهام هنا التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده ما يقولون تعجب لأنهم لا يثبتون صفة التعجب لله يقولون تعجيب يعني يعجب غيره تعجيب يعني يعجب غيره يرجعها إلى العباد نعم أتاك يا محمد نبأ الخصم التسور المحراب محراب داود أي مسجده حيث منع الدخول عليه من الباب لشغله بعبادة أي خبرهم وقصتهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف نحن خصمان قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع وقيل اثنان والضمير معناهما والخصم يطلق على الواحد وأكثر وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع منه وكان له 99 امرأة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط تجر واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب اقرأ الحاشية هذه القصة تنافي شرف الأنبياء وفضلهم فنسبتها إلى داود فيه نظر الظاهر أنها من اختلاق اليهود الذين نسبوا إلى أنبيائهم السرقة والزنا وامثالهما من أفعال قبيحة وأن ما نسب إلى داود عليه السلام ولم يصدر منه إطلاقا وأن الذي قدمه الخصمان صورة حقيقية لخصومة بينهما وليس بفرض أو تمثيل وأن استغفار داود وسجوده كان لتقصير حصل منه في أمر الرعية وهو اشتغاله بالعبادة وتركه القيام بالحكم بين الناس والواجب على الوالي ألا يشغله هذا عن ولا ذاك عن هذا عجيب من المفسرين المتكلمين أنهم إذا جاءوا في باب النبوات يقولون النبي لا يصدر منه لا صغيرة ولا كبيرة يقولون شوفوا العجائب وإذا جاءوا في باب التفسير ينقلون ما لم يصح ويسكتون مع أن مثل هذه الأمور تخدش في النبوة نعم إن هذا أخي أي على ديني له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها اجعلني كافلها وعزني أي غلبني في الخطاب أي الجدال وقره الآخر على ذلك يعني ما أدري يعني كيف تطلق النعجة على الزوجة ما أدري بأي لغة هذه ما تصح إلا على لغة بني إسرائيل فقط ليش أقول بلغة بني إسرائيل لأنه جاء في أحد الكتب عندهم أن عيسى عليه السلام مر على امرأة فطلبت منه أن يقرأ أو أن يرقي على ابن لها فقال إليك عني فإني لم أبعث إليك إنما بعثت إلى نعاج بني إسرائيل أو إلى خراف بني إسرائيل. فعلى لغتهم يمكن لكن على اللغة العربية ما تمشي. نعم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمها إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ما لتأكيد القلة. فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء. قضى الرجل على نفسه فتنبه داود قال تعالى وظن أيقن داود أنما فتناه وقعناه فتنة أيبلية بمحبته تلك المرأة فاستغفر ربه وخر راكعا ساجدا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى زيادة خير في الدنيا وحسن مآب مرجع في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى أي هوى النفس فيضلك عن سبيل الله أي عن الدلائل الدالة على توحيده. إن الذين يضلون عن سبيل الله يعني الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا بنسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء. ظنوا الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نزل لما قال كفار مكة المؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون وأم بمعنى همزة الإنكار كتاب خبر مبتدئ محذوف مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف أي كتاب خبر مبتدأ محذوف أي هذا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا أصله يتدبروا وادغمت التاء في الدار آياته ينظر في معانيها فيؤمن وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. ووهبنا لداود سليمان ابنه نعم العبد أي سليمان إنه أواب رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات إذ عرض عليه بالعشي وبعد الزواج الصافنات الخير جمع صافنات وهي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى على طرف الحافر وهو من صفنا يصفن صفونا. الجياد جمع جواد وهو السابق المعنى أنه إذا استوقفت سكت وإذا ركضت سبقت وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها العدو فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم فقال إني أحببت ويردت حب الخير أي الخير عن ذكر ربي أي صلاة العصر حتى توارت أي الشمس بالحجاب أي استترت بما يحجبها عن الأبصار ردوها علي أي الخيل المعروض أي الخيل المعروضة فردوها فطفق مسحا بالسيف بالسوق جمع ساق والأعناق أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعوضه الله خيرا منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. هذا هو الصواب أنه إنما مسح يحمل على أنه ذبح تقربا إلى الله أما ذبح هكذا عبثا فهذا لا يليق بنبي الله. والقراءة الثانية قال في القراءة الثانية وطفق مسحا بالسوق والأعناق أي أنه مسحها مسح إرفاق هذا توجيه آخر مسحها مسح إرفاق. وعلى كل حال لم يثبت هذا شيء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في حاشية يقرأ شيء. الظاهر أن تفسير الآيات ما فسرها به المحلي ليس بصواب وأن سليمان عليه السلام لم تكن فاتته صلاة العصر وأن معنى حبه الخير أي الخير عن ذكر ربي أنه أحبها لأجل ذكر ربه أي لإقامة الجهاد في سبيل الله ولغلبة دين الله على الأرض لا للتمول والرياء والفخر وليس معنى توارت بالحجاب غروب الشمس إذ لم تذكر الشمس هنا من قريب ولا بعيد لا إشارة ولا صراحة والمقصود أن سليمان عليه السلام كان يجري استعراضا عسكريا فأجرى الخيل حتى غابت عن الأنظار ثم أمر بردها حتى رجعت فجعل يمسحها هو بنفسه بيده دفعا لتعبها وعنائها كما يفعل أصحاب الخيل بخيولها بعد جريانها وإنما باشر هو بمسح لأجل حبه إياها وكان حبه إياها لأجل ذكر الله. تفسير سديد جدا. نعم. ولقد فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه وذلك للتزوج بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره. كيف يجعلون الأنبياء كلهم بس عشاق وكأننا عايشين في ألف ليلة وليلة؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم من هذا، هذا كله من الإسرائيليات. في كتب الإسرائيليات أن نوح عليه السلام فعل كذا، وأن لوط عليه السلام فعل كذا، وأن داود عليه السلام فعل كذا، وسليمان فعل كذا، هذا كله لا يصح. هذا على طريقة من يؤلف في ألف ليلة وليلة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكرم من ذلك. ولقد فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه وذلك لزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره بغير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادته فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها وألقينا على كرسيه جسدا هو ذلك الجني وهو صخر وغيره جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه وقال الناس أنا سليمان فأنكروه ثم أناب. رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه. في هذا التفسير نقص شديد لهذا النبي المكرم وقلب للترتيب القرآني رأسا على عقب، فالقرآن يصرح أن الفتنة وقعت أولا واستغفر سليمان بعده ثم سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ثم سخر الله له الريح والشياطين، والتفسير يصرح بوقوع الفتنة بعد تسخير الشياطين. فيا الله العجب من هذا التفسير. أي أيوة والله عجب من هذا التفسير، كيف يعني يقال هذا الكلام في نبي من أنبياء الله عليه السلام؟ نعم. فيا لله العجب من هذا التفسير. ثم اختلفوا في تفسير الفتنة مع بيان أن إلقاء جسد على كرسيه من جملة تلك الفتنة، وقالوا الفتنة هي ما جاء من حديث الصحيحين ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام أطوفن الليلة بمئة امرأة وفي رواية سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي فطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، وفي رواية فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته، وفي رواية لو استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. متفق عليه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي سواي نحو فمن يهديه من بعد الله سوى الله إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري به رخاء لينة حيث أصاب أراد، والشياطين كل بناء يبني الأبرية العجيبة وواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين منهم مقرنين مشدودين في الأصفاد القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم. وقلنا له هذا عطاؤنا فمن أعطي منه من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب إلى حساب عليك من ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تقدم مثله. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب ضر وعذاب ألم، ونسب ذلك للشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا مع الله. وقيل له اركض اضرب برجلك الأرض فضرب فنبعت عين ماء، فقيل هذا مغتسل ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم أن يحيى الله له من مات من أولاده، ورزقه مثلهم رحمة نعمة منا وذكرى أي عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. وخذ بيدك ضغثا هو حزمة من حشيش أو قضبان فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف ليضربنها مئة ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها. فأخذ مئة عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد أيوب إنه أواب رجاع إلى الله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أصحاب القوى في العبادات والأبصار البصائر في الدين. وفي قراءة عبدنا وإبراهيم بيان له وبعده عطف على عبدنا، وإنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى الدار الآخرة أي ذكرها والعمل لها. وفي قراءة بالإضافة وهي للبيان، وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار جمع خير بالتشديد. واذكر إسماعيل واليسع هو نبي واللام زائدة وذا الكفل اختلف في نبوته قيل كفل مئة نبي فروا إليه من القتل. وكل أي كلهم من الأخيار جمع خير بالتثقيل. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا وللمتقين العاملين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة جنات عدن بدل أو عطف بيان لحسن مآب مفتحة له الأبواب منها متكئين فيها على رأيك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف حابسات العين على أزواجهن أتراب أسنانهن واحدة وهن بنات 33 سنة جمع ترب. هذا المذكور ما يوعدون بالغيبة وبالخطاب التفاتا ليوم الحساب أي لأجله. إن هذا رزقنا ما له من نفاد انقطاع والجملة حال من رزقنا أو خبر ثان لإن أي دائما أو دائم. هذا المذكور للمؤمنين وإن الطاغين مستأنف لشر مآب جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد الفراش. هذا العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوه حميم ماء حار محرق وغساق بالتخفيف والتشديد ما يسير من صديد أهل النار. وأخر بالجمع والإفراد من شكله أي مثل المذكور من الحميم والغساق. أزواج أصناف يعذابهم من أنواع مختلفة ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة. فيقول المتبعون لا مرحبا بهم إلى ساعة عليهم إنهم صاروا النار. قالوا أي الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموها إلى الكفر لنا فبئس القرار لنا ولكم النار. قالوا أيضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا أي مثل عذابه على كفره في النار. وقالوا أي كفار مكة وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار اتخذناهم سخريا بضم السين وكسيا أي كنا نسخر بهم في الدنيا ولياو النسب أي أمفقودونهم أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم نرهم وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان. إن ذلك حق واجب وقوعه وهو تخاصم أهل النار كما تقدم. قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر مخوف من النار وما من إله إلا الله الواحد القهار لخلقه رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغالب وعلى أمره الغفار لأوليائه. قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي وهو قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره. إما يوحى إلي أنما أنا أي أني نذير مبين بين الإنذار. أذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هو آدم فإذا سويته وأتممته ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف لآدم. والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه فقعوا له ساجدين سجود تحية بالانحناء. سبق أن نبه سيوطي على أن هذا التعريف خطأ في قوله الروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه لأن لا نعلم ما هو الروح. وهذا الكلام كله مجمل يرد عليه إشكالات كثيرة فالمنبغى السكوت عن ماهية الروح وعن تعريف الروح ونقول الله أعلم كما قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نعم. فقعوا له ساجدين سجود تحية بإحناء فسجد الملائكة كلهم أجمعون فيه تأكيدان إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة استكبر وكان من الكافرين في علم الله تعالى. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي توليت خلقه. يعني سبق أن نبهت على هذا وكان من الكافرين أي صار من الكافرين بفعله هذا. ليس المقصود فقط والإخبار عن علم الله المقصود الإخبار عن سبب كفره وكان من الكافرين أي صار من الكافرين بسبب فعله هذا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي توليت خلقه وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق تولى الله خلقه فيه تعطيل لصفة اليدي. هذا الكلام غير صحيح ما في تعليق من شيخنا. فيه تعطيل لصفة اليدين وإبطال لهما. وإذا كان المعنى هو الذي قاله المحلي من أن الله تعالى تولى خلق آدم فإن كل مخلوق تولى الله خلقه فلم يبق لخلق آدم مزية على غيره. وقد روى الطبري عن ابن عمر أنه قال خلق الله أربعة بيده العرش وعدنا والقلم وآدم ثم قال لكل شيء كن فكان. ولو لم يكن خلق آدم باليدين حقيقة لم يكن لآدم مزية ولا تشريف.

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل متصرف فيه كيف شاء، له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما، والذين كفروا بآيات الله القرآن أولئك هم الخاسرون. متصل بقوله وينجي الله الذين اتقوا إلى آخره، وبينهم اعتراض، قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، غير منصوب بأعبد المعمول، لتأمروني بتقدير أم بنون واحدة وبنونين بإضغام وفك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، والله لئن أشركت يا محمد فرضا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين، إنعامه عليك. وما قدر الله حق قدره، ما عرفوا حق معرفته، أو ما عظموا حق عظمته حين أشركوا به غيره. والأرض جميعا حال، أي السبع قبضته ومقبوضة له، أي في ملكه وتصرفه يوم القيامة. والسماوات مطويات مجموعات بيمينه بقدرته سبحانه وتعالى عما يشركون معه. ممكن ننتقل الحاشية. قال في هذا التفسير: نظرا إذ كل شيء في ملك الله وتصرفه على الدوام لا اختصاص له بيوم القيامة، فلا بد أن يكون معنى القبضة ما هو معروف عند العرب، وكذا معنى المطويات ما هو معروف من اللغة. قال البخاري: عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من أحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إنا ندعو أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. وضحي كالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله حق قدره. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، وفي رواية: ويهزهن. ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والحديثان يوضحان المعنى أحسن إيضاح، ولا يحتاج إلى مزيد بيان. قوله تعالى: يوم القيامة والسماوات مطويات مجموعات بيمينه بقدرته سبحانه وتعالى عما يشركون به، ونفخ الصور. بيمينه ما يحتاج بقدرته. نعم. يوم القيامة والسماوات مطويات مجموعات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون معه، ونفخ في الصور النفخة الأولى، فصعق ما تم في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور والولدان وغيرهما، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون ينتظرون ما يفعل بهم. وأشرقت الأرض أضاءت بنور ربنا حين يتجلى لفصل القضاء، ووضع الكتاب كتاب الأعمال للناس، وجيء بالنبيين والشهداء أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمتي، يشهدون للرسل بالبلاغ، وقضي بينهم بالحق أي العدل، وهم لا يظلمون شيئا، ووفيت كل نفس ما عملت جزاءه، وهو أعلم أي عالم بما يفعلون، فلا يحتاج إلى شاهد. وسيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمر، جماعات متفرقة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها جواب إذا، وقال لهم خزنتها: لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم القرآن وغيره وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب، أي لأملأن جهنم الآية على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها مقدرين الخلود، فبئس مثوى مأوى المتكبرين جهنم. وسيق الذين اتقوا ربهم بلطف إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والواو فيه للحال بتقدير قد، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم حالا فادخلوها خالدين مقدرين الخلود فيها. وجواب إذا مقدر أي دخلوها، وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكريمة لهم، وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم. وقالوا عطف على دخولها المقدر: الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض أرض الجنة. لكن الكلام المصنف فيه نظر، لأن باب الجنة حينما يأتي أهل الجنة مغلق حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح فيفتح له، وهذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة له.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك روي أنه تعالى بعث 8000 نبي 4000 من بني إسرائيل 4000 من سائر الناس وما كان الرسول منهم أن يأتي. هذا الكلام فيه نظر. الصواب ما جاء في حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم بعث الله نبيا؟ قال 24,100,000. قال فقلت كم عدد الرسل من ذلك؟ قال 15 أو 14 و300 رسول. نعم. وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله لأنه عبيد مربوبون فإذا جاء أمر الله ونزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق وخسر هنالك المطنون أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم الخاسرون في كل وقت قبل ذلك. الله الذي جعلكم الأنعام قيل الإبل خاصة هنا والظاهر والبقر والغنم لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوب ولتبلغوا في عليها حاجة في صدوركم هي حمل الأثقال إلى البلاد وعليها في البر وعلى الفلك السفن في البحر تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله الدالة على وحدانية تنكرون استفهام توبيخ وتذكير أي أشهر من تأنيثه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات المعجزات الظاهرات فرحوا الكفار بما عندهم من الرسل من العلم فرح استهزاء وضحك منكرين له وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب فلما رأوا بأسنا شدة عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله نصبه على المصدر فعل مقدر من لفظ التي قد خلت في عباده في الأمم أي لا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب وخسر هنالك الكافرون تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. سورة حاميم. السجدة أو فصلت مكية 53 آية نزلت بعد غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. الله على مراده به تنزيل من الرحمن الرحيم مبتدا كتاب خبره فصلت آياته وبينت بالأحكام والقصة والمواعظ قرآن عربي حال من كتاب بصفته لقوم متعلق بفصلت يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب بشيرا صفة قرآنا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سماع قبول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة نقية مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ثقل ومن بيننا وبينك حجاب خلاف في الدين فاعمل في على دينك إننا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروه وإلو كلمة عذاب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مقطوع. قل إنكم بتغيير الهمزتين وتسهيلها وإدخال ألهم بينها وبوجهيها وبين الأولى لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلوا له أندادا شركاء ذلك رب مالك العالمين جمع عالم وما هو ما سوى الله وجمع الاختلاف أنواعه بالياء والنون تغليبا للعقلاء وجعل مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي فيها رواسي جبالا ثوابتا من فوقها وبارك فيها بكثرة المياه والزرع والضروع وقدر قسم فيها قواتها للناس والبهائم في تمام 4 أيام أي الجعل وما ذكره معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سواء منصوب على المصدر استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيها ثم استوى قصد إلى السماء وهي دخان بخار مرتفع فقال لها والأرض اتيا إلى مرادي منكما طوعا أو كرها في موضع الحال أي طائعين أو مكرهتين قالت أتينا بمن فينا طائعين فيه تغليب المذكر العاقل أو نزلتا لخطابهما منزلته فقضاهن الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه أي صيرها 7 سماوات في يوم الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة منها وفيها خلق آدم وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء وافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة وزينا السماء الدنيا مصابيح بنجوم وحفظا منصوب بفعله المقدر حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب

ألا إنه تعالى بكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. أحسنت، بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.